سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير قم للتهجد فهو أعظم قربة في الإنعام والغفران قم للتهجد فهو أعظم قربة فيها الإنعام والغفران من كان يخشى ربه هجر الكرى من كان يخشى ربه هجر الكرى كيما يناجي من له السلطان من كان يخشى ربه هجر الكرى كيما يناجي من له السلطان فالمرء يصفو بالتهجد قلبه وينيره بضيائه القرآن فالمرء يصفو بالتهجد قلبه وينيره بضيائه القرآن، لا شيء يشغله سوى الفرد الذي هو وحده المتفضل الديان. الله أكبر حين يدعو ربه، الله أكبر حين يدعو ربه في خلوة تصفو بها الأذهان، لا يبتغي غير الإله وعونه، لا يبتغي غير الإله وعونه، والله جل جلاله المعوان. تحلو مناجاة الإله، تحلو مناجاة الإله فينتشي ويعمه بجلاله بمعية فيها الإله أنيسه، وعليه منه سكينة وأمان، لله قوام يسبح ربه فيعمه الغفران والرضوان. هجر المضاجع، هجر المضاجع كي يناجي ربه، فالكون نام وقلبه يقظى، يدعو ويضرع في الدعاء تضرعا حتى يبشر بالصباح أذان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نبي الهدى، يا ناصر الحق، يا نبي الرحمة، يا رسول الله،